بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو الدرس 20 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق تعريف النسخ في اللغة، وبقي لنا النظر في تعريف النسخ في الاصطلاح، أي في اصطلاح الأصوليين. فقال رحمه الله تعالى: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا التعريف هو للنسخ في الاصطلاح، وعند التأمل فهو تعريف للناسخ لا للنسخ، وذلك لأنه قال الخطاب الدال، فهذا تعريف للناسخ أي للخطاب الذي وقع النسخ به. ولكن تعريف النسخ يعلم من تعريف الناسخ فلا إشكال. قال الشارح: وحده أي معناه الاصطلاحي الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الثاني، لكان الحكم ثابتا مع تراخيه، أي الخطاب الثاني عنه، أي عن الخطاب المتقدم، أي بعبارة أخرى مع تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الأول. والمقصود بالتراخي هنا التأخر في الزمن، أي أن يكون زمن ورود الخطاب الثاني متأخرا عن زمن ورود الخطاب الأول. قال: وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ كما ذكر، ولكنه يؤخذ منه حد النسخ، وأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. إذن هذا هو تعريف النسخ الذي ينبغي أن نستحضر في أذهاننا، وهذا من التعريفات المحكمة عند الأصوليين. وسيأتينا عند ذكر المحترزات أن هذا التعريف لا يمكن الاستغناء عن شيء من أجزائه، لأن كل كلمة فيه يحترز بها عن أشياء لا يراد دخولها في حد النسخ أو في حد الناسخ، فلذلك ينبغي الاعتناء بهذا التعريف. قال: ونعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف. فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي بيانه. إذن في تعريف النسخ يقول هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم إلى آخره. فيقول رفع الحكم هنا يرد إشكال، وهذا الإشكال متعلق بمسائل العقيدة لا بمسائل أصول الفقه، وهو أن الحكم كما ذكرنا في تعريفه في بدايات أصول الفقه هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وخطاب الله عز وجل هذا ثابت في القدم، فكيف نقول عنه إنه يرفع؟ فجواب الشارح هنا، وهو جواب جماعة من الأصوليين، أن الذي يرفع إنما هو تعلقه بفعل المكلف، وأما نفس الخطاب فلا يقع عليه الرفع. وبعبارة أخرى يقولون إن الحكم له بفعل المكلف تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. فالتعلق الصلوحي معناه أن الحكم يصلح لأن يتعلق بهذا الفعل، ويكون ذلك قبل أن يوجد الفعل من المكلف، بل قبل أن يوجد المكلف نفسه. مع ذلك يوجد الخطاب القديم للدلالة على هذا المعنى. وأما الخطاب التنجيزي فيقولون إن معناه أنه بعد أن يوجد فعل المكلف فإن الخطاب يتعلق به تنجيزا. وعليه فإنهم يقولون إن الذي يرفع هنا إنما هو تعلقه بفعل المكلف، مفهوم؟ ومعنى رفع تعلقه أي رفع تعلقه التنجيزي، أي أن تعلقه التنجيزي بعد أن كان يظن تحققه في الزمن الثاني انطلاقا من كونه متحققا في الزمن الأول، قد علم عدم تحققه لأي شيء لأجل ورود الناسخ الذي رفع هذا التحقق، أي رفع هذا التعلق التنجيزي. هذا كله مبني كما ذكرت لكم عن مسائل في العقيدة ومسائل متعلقة بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك فلا أحب أن أخوض كثيرا في هذا المبحث أو أن أعلق على أخطاء الأصوليين المتكلمين في هذه المسألة ومخالفاتهم لمنهج أهل السنة فيها، لأن هذه المسألة لا فائدة منها في نفس أصول الفقه، أو لا ثمرة لها في نفس معرفة مسائل الأصول. إنما نقول المقصود أن الحكم رفع، كان ثابتا فرفع. ثم قال: وقولنا الثابت بخطاب فصل. إذن عند المناطقة والأصوليون لهم تبع، فإن الحد يكون مشكلا أو مكونا من جنس عام يشمل المحدود وغيره، ثم يؤتى بفصول. هذه الفصول فائدتها إخراج الأشياء التي دخلت في الحد والتي لا يراد أن والتي ليست هي المحدود أو ليست من المحدود. فلذلك الجنس هنا هو رفع الحكم، هذا الجنس يشمل النسخ ويشمل غيره كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثم يؤتى بفصول، كل فصل يخرج أشياء ليست من قبيل النسخ. فالفصل الأول قوله الثابت بخطاب. هذا الفصل ما فائدته؟ قال: يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء فإنه ليس بنسخ، إذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية. إذن يشترط في النسخ أن يكون الحكم الذي نقول عنه إنه نسخ يشترط أن يكون ثابتا في الزمن الأول بخطاب لا بالبراءة الأصلية. وما معنى البراءة الأصلية؟ معناها أن ذمة المكلف بريئة في الأصل غير عامرة بأي نوع من أنواع التكليف. مثال ذلك: الصلاة قبل أن تفرض مقتضى البراءة الأصلية أن المكلفين ليسوا مكلفين بالصلاة، الناس ليسوا مكلفين بالصلاة، لأن الخطاب الذي يثبت التكليف بالصلاة لم يوجد بعد أو لم يظهر بعد. وعليه فنقول إن البراءة الأصلية أنه لا صلاة أو لا تجب الصلاة. فلما جاء الخطاب المثبت لوجوب الصلاة لا نقول إن عدم وجوب الصلاة قد نسخ بهذا الخطاب الدال على وجوب الصلاة، لا نسمي هذا نسخا. لما؟ لأن الحكم الأول الذي هو عدم وجوب الصلاة لم يكن ثابتا بخطاب، وإنما كان ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية. ولو أننا أدخلنا في النسخ كل رفع لحكم كان ثابتا بالبراءة الأصلية لكانت الشريعة كلها نسخا. لما؟ لأن الأصل قبل ورود الشريعة هو البراءة الأصلية، الناس غير مكلفين بشيء. فحين تأتي الشرائع، الشرائع كلها رافعة لحكم البراءة الأصلية، فحينئذ نقول إن الشرائع كلها هي نسخ، وهذا لا معنى له. ولذلك نشترط إذن كما ذكرت لكم أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب لا بمقتضى البراءة الأصلية. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وقولنا بخطاب آخر فصل آخر يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت. ومعنى ذلك أن الحكم يكون ثابتا بخطاب أصلي، ومعنى ثبوته أنه متعلق بالمكلف بفعل المكلف، لكن هذا المكلف عرض له من عوارض الأهلية أشياء جعلته غير مخاطب بهذا الخطاب الأصلي، فهل نقول إن هذا نسخ؟ لا نسمي ذلك نسخا. لما؟ لأن رفع الحكم لم يقع بخطاب ثان، وإنما وقع بعارض عرض للمكلف فمنعه من أن يكون مكلفا بهذا الحكم، كالجنون مثلا أو الموت ونحو ذلك. فأخرجنا هذا كله بقولنا في التعريف بخطاب آخر. ثم قال الشارح: وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية، مغيا بغاية أو معللا بمعنى، وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية وزوال المعنى، فإن ذلك لا يكون نسخا، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة. إذن معنى هذا الكلام أن بعض الأحكام تكون قد ثبتت بخطاب أول، ولكن تكون قد ذكر معها أنها مغيات بغاية، أي لها غاية بعد هذه الغاية لا يكون الحكم ثابتا، أي يكون الحكم ثابتا فقط قبل وصول هذه الغاية، أو يكون هذا الحكم معللا بمعنى من المعاني بحيث يناط هذا الحكم على هذه العلة. ومعنى ذلك أنه إذا لم توجد هذه العلة فلا يوجد الحكم، لأجل ما نعرفه من أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن هذا كله من الخطاب الأول. ثم ورد خطاب ثان يدل على ذلك، يدل يعني يكون هذا الخطاب الثاني مصرحا ببلوغ الغاية أو بزوال المعنى، يعني بعبارة أخرى يكون هذا الخطاب الثاني مصرحا بما هو موجود في الخطاب الأول ولكن دون أن يكون مصرحا به في الخطاب الأول. يكون الخطاب الثاني إذن مصرحا بشيء لم يرد الخطاب الأول بالتصريح به وإن كان مضمنا في الخطاب الأول، وبالمثال يتضح هذا المعنى. فهذا لا يسمى نسخا، لما؟ لأننا قلنا في تعريف النسخ على وجه لولاه لكان ثابتا، فهذا ليس من هذا القبيل. لما؟ لأن حتى لو فرضنا أن هذا الخطاب الثاني لم يوجد، فإننا مع ذلك نرفع الحكم عند بلوغ الغاية أو زوال المعنى بسبب ورود ذلك في الخطاب الأول وإن لم يصرح به فيه. فإذا لا يتحقق هذا الشرط الذي هو على وجه لولاه لكان ثابت. وبالمثال يتضح هذا المعنى. قال مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: فتحريم البيع مغيم بانقضاء الجمعة، لأن قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا يدل على أن هنالك غاية لتحريم البيع، وهذه الغاية هي انقضاء الجمعة. لما؟ لأنه إذا انقضت الجمعة فإن الشرط المذكور في قوله تعالى إذا نودي للصلاة إلى آخره، هذا الشرط لم يعد متحققا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. جيد، إذن هنا هذه الغاية موجودة في هذا النص الأول، فلا نقول إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول. لما؟ لأن هذا النص الثاني صرح برفع حكم تحريم البيع بعد انقضاء الصلاة، وهذا تصريح بشيء قد كان موجودا في النص الأول ومذكورا في النص الأول، فلا يسمى نسخا. قال: بل هو مبين لغاية التحريم، يعني يبين هذه الغاية ويوضحها ويصرح بها. وأيضا هذا مثال لقضية الغاية، للحكم الذي يكون مغيما بغاية، ثم يمثل للحكم الذي يكون معللا بمعنى. فقال: وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال إنه منسوخ بقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم لأجل الإحرام وقد زال. إذن النص الأول فيه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا واضح في أن علة تحريم صيد البر هي كونكم حرما، هي الإحرام، الإحرام علة التحريم. فإذا إذا زالت هذه العلة ارتفع الحكم، إذا زال الإحرام ارتفع تحريم صيد البر. فلا نقول إن هذا النص إذن منسوخ بقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، لأن هذا النص الثاني الذي يصرح بجواز الصيد في حالة الحل أي بعد رفع حكم الإحرام، هذا النص لم يزد على أن صرح بشيء قد كان معروفا من خلال النص الأول، فلا يسمى نسخا. ثم قال: وقولنا مع تراخيه فصل رابع، يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فإن ذلك تخصيص كما تقدم وليس نسخا. إذن لا بد أن يكون النسخ، لا بد في النسخ أن يوجد عندنا نصان خطابان وأن يكون الثاني متراخيا عن الأول في الزمن، ولا يلزم أن يكون هذا النص المتراخي في الزمن منفصلا عن النص الأول، بل قد يكون متصلا به ولكن تراخى نزوله في الزمن. يعني نزل بعض الآية، وهذا موجود يعرفه أهل علوم القرآن، يعني نزل بعض الآية ثم نزل بعضها الآخر متراخيا عنه في الزمن، فهذا لا إشكال فيه وهو داخل في معنى النسخ إن وجد رفع الحكم. لكن المقصود أن لا يكون النص نزل في وقت واحد وفي بعضه إثبات حكم وفي بعضه الآخر رفع هذا الحكم، فإن ذلك لا يسمى نسخا لعدم وجود هذا الشرط الذي هو التراخي في الزمن، وإنما ذلك يسمى تخصيصا بمتصلا كالذي ذكرناه من التخصيص بالصفة أو الشرط أو الاستثناء. ومثال ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا النص وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا فيه وجوب الحج على جميع الناس مطلقا، لأنه لم يخصص وإنما أطلق الكلام ولله على الناس، فهذا لفظ عام الناس، ويشمل هذا اللفظ المستطيع وغير المستطيع، كلاهما داخل في هذا النص، لكن الجزء الآخر من الآية وهو قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا هذا يخصص النص الأول أو الجزء الأول من الآية، فيجعل غير المستطيع غير مخاطب بالحج أو لا يجب عليه الحج. فإذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من هذا بدل من الناس، بمعنى يجعلون هذا من قبيل التخصيص المتصل ولا يعد نسخا، وإن كان رفعا للحكم ولكنه لا يعد عندهم نسخا. لما؟ لأنه لا يتوفر فيه شرط تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الأول في الزمن، هذا يسمونه تخصيصا متصلا ولا يسمونه نسخا. وإن كان على كل حال هذه المسألة فيها خلاف من وجه آخر، وهي هل يسمى هذا التخصيص أصلا، هل يسمى رفعا للحكم أم لا يسمى رفعا للحكم؟ هذا على كل حال مسألة كلام عند الأصوليين، لأنه قد يقول قائل هذا سواء تراخى في الزمن أو لم يتراخى، على كل حال هذا لا يسمى نسخا وإنما هو تخصيص، لأن التخصيص هو بيان لمن بيان لموضع تنزيل الحكم وموضع عدم تنزيله، فليس من قبيل رفع الحكم كما هو الحال في النسخ. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هذه الأقسام التي ذكر المصنف هنا. يقول الشارح ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنها قرآن، أي يجوز نسخ تلاوتها على أنها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف به، ما معنى هذا؟ معناه آية كانت في القرآن الكريم، فإذا إذا كانت في القرآن فإنها كانت تتلى على أنها قرآن، ولها كل أحكام القرآن المعروفة التي يتميز بها القرآن عن غيره من الكلام، وكانت مثبتة، أي رسمها مثبتة في المصحف. هذا كله نسخ، ولكن بقي حكمها، أي الحكم الشرعي الذي دلت عليه بقي، بمعنى بقي التكليف به. نحو آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وذكرها ثم قال: فإنا قد قرأناها. رواه مالك في الموطأ. قال مالك: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة. ورواها غير مالك بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظهما، والمراد بالثيب المحصن وضده البكر، والله أعلم. إذن مقصود الشارح بهذا التمثيل لهذا القسم، وهو الذي فيه نسخ اللفظ وبقاء الحكم. وهذا القسم يعني جماهير الأصوليين يثبتونه، فليس فيه خلاف معتبر. ومثاله آية الرجم، هذه تسمى آية الرجم، ورد في بعض الأحاديث: كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. إذن هذه الآية كانت موجودة في القرآن، الشيخ والشيخة، والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة، بمعنى المراد بالثيب المحصن. إذا المحصن يرجم، هذه آية كانت ثابتة في القرآن ثم نسخ رسمها، فنحن لا نجد في القرآن الآن هذه الآية ولا نتلوها على أنها قرآن، ولكن الحكم ثابت بالإجماع، أي بإجماع من يعتد بإجماعه من العلماء، فإنهم يثبتون الرجم على الزاني المحصن، بخلاف الزاني غير المحصن فإن حكمه الجلد، والجلد والتغريب كما هو مذكور في كتب الفقه. إذن هذا هو معنى هذا القسم. جيد. القسم الثاني قال: ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم. هذا بعكس القسم الأول. قال: نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخت بالآية التي قبلها، أعني قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وهو كثير. هذا كثير جدا، وهو الغالب فيما نتداوله من الآيات الناسخة والمنسوخة، وهو أن يبقى الرسم، بمعنى أن الآية موجودة في القرآن الكريم، ولكن الحكم الذي دلت عليه نسخ أو رفع. ومثل له بالآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أو وصية لأزواجهم قراءة، وصية أو وصية، متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا يدل على وجوب الاعتداد سنة للتي يتوفى عنها زوجها، الاعتداد سنة، لكن نسخ هذا الحكم مع بقاء الآية، نسخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فدل هذا على حكم ثاني نسخ الحكم الأول، وهو أن التي يتوفى عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10، وهذا كما قال الشارح كثير. جيد. القسم الثالث نسخ الحكم والرسم معا. مثال هذا القسم أيضا، القسم الثاني مثاله أيضا قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية تدل على وجوب مصابرة المسلم لعشرة من الكفار، يعني 20 من المسلمين ل200 من الكفار، و100 من المسلمين ل1000 من الكفار، بمعنى وجوب المصابرة للكفار ولو كانوا 10 أضعاف. هذا الآية الأولى، هذا الذي دلت عليه. نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فصار الحكم وجوب المصابرة للضعف فقط لا لعشرة أضعاف. جيد. القسم الثالث إذن قال: ويجوز نسخ الحكم والرسم معا نحو حديث مسلم. كان فيما أنزل 10 من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، هذا الحديث، الحديث هكذا: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إذن هذه الآية التي سيتكلم عنها الشارح، هذه الآية تدل على وقوع التحريم ب10 رضعات، نسخ لفظها لأنه لا توجد في القرآن، ونسخ حكمها أيضا، نسخ حكمها أيضا. لما؟ لأن نسخت، لأنها نسخت ب5 رضعات، بمعنى أن التحريم لا يقع إلا ب5 رضعات كما دل عليه هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. وأما الآية الثانية والتي فيها التحريم ب5 رضعات فليست من هذا القسم الثالث، وإنما هي عند الشافعية ومن معهم من قبيل ما نسخ رسمه وبقي حكمه. الناس متفقون على أن رسمها منسوخ، ولكن حكمها عند الشافعية ومن معهم ثابت، لأنهم يقولون إن 5 رضعات معلومات يحرم. وأما عند المالكية فحكمها أيضا منسوخ، لأن عندهم رضعة واحدة محرمة، وهذا الذي سيذكره الشارح الحطاب رحمه الله تعالى، وسيحاول الاستدلال عليه بما تيسر، وإن كانت هذه مسألة فقهية فروعية وليست من مسائل الأصول. فيقول رحمه الله تعالى: نحو حديث مسلم كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخنا ب5 معلومات، أي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمها كآية الشيخ والشيخ، قاله الشافعي وغيره. إذن مذهب الشافعية هو هذا الذي ذكرنا، أن الأولى نسخ رسمها وحكمها، وأن الثانية نسخ رسمها وبقي حكمها. وقال المالكية وغيرهم: تحرم المصفة الواحدة. إذن يحتاجون إلى الإجابة عن حديث عائشة لتصريحه بأن التحريم لا يقع إلا ب5 رضعات. فلذلك يقول الشارح: ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها. لما؟ قال: لأن ظاهره متروك. ظاهر الحديث متروك لا يمكن الأخذ به، فلما كان ظاهره متروكا جعل الحديث كله مما لا يمكن الاستدلال به. السؤال: لما ظاهره متروك؟ قال الشارح لأن فيه في الحديث فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت كونه قرآن. جيد. يقول إن قول عائشة في الحديث رضي الله عنها في الحديث فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، إذا قلنا بهذا ونحن متفقون معكم معاشر الشافعية أنها نسخت، أي نسخ رسمها، هي كانت تتلى، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتلى وهي من القرآن ثم نسخ رسمها، فإذا متى وقع النسخ؟ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ووقوع النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يجوز، فإن ظاهر الحديث متروك. إذن يقول وعلى هذا فهذه الآية التي هي آية الخمس رضعات، هذه الآية لم يثبت كونها قرآنا. مفهوم؟ قال ولا يحتج بأنه خبر واحد. الآن ينزل درجة في الاستدلال، لم يثبت كونه قرآنا. قد يقول قائل طيب أتفق معك بأنه لا يصح الاحتجاج به على أنه قرآن، ولكن ما المانع من الاحتجاج به على أنه خبر أحد؟ قال لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح توقف عن العمل به، وهذا لم يجئ إلا بالآحاد مع أن العادة تقتضي مجيئه متواترا، فكان ذلك ريبة به وقادحا. إذن كلام الشارح مبني على مقدمتين، المقدمة الأولى هذا الحديث توجه إليه قادح، والمقدمة الثانية خبر الواحد إذا توجه له قادح توقف عن العمل به. النتيجة هذا الحديث نتوقف عن العمل به. بيان المقدمتين، أما المقدمة الأولى وهي أن الحديث إذا وهي أن هذا الحديث أو هذا الخبر قد توجه إليه قادح، دليل ذلك أنه قال هذا الحديث يذكر مسألة من المسائل التي تتكرر ويحتاج إليها كثيرا، لأن قضية الرضاعة كثيرة ويحتاج إليها ويحتاج الناس إلى معرفتها، فالعادة تقتضي أن يكثر رواة هذا الحديث بمعنى أن يجيء متواترا، ومع ذلك فإنه ما جاء إلا من طريق الآحاد، فهذا قادح في الحديث. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية خبر الواحد إذا توجه إليه قادح توقف عن العمل به، هذه لا إشكال فيها، فينتج أننا لا نعمل بهذا الحديث أو نتوقف عن العمل بهذا الحديث، وهذا محل نظر ومحل نقاش، وهي كما قلت لكم مسألة فقهية، وجزمه بأن هذا مما تقتضي العادة وروده متواتر هذا محل نظر، فكثير من الأشياء التي لعلها قد تكون أكثر من الرضاعة وأشهر منها وتعم بها البلوى كثيرا، ومع ذلك ما وردت إلا من طريق الآحاد، فجزمه بذلك محل نظر والله أعلم. ثم قال ولأنه لا يحتج بالقراءة الشاذة على الصحيح لأنها ليست بقرآن، وناقلها لم ينقلها على أنها حديث بل أنها قرآن، وذلك خطأ، والخبر إذا وقع فيه الخطأ لا يحتج به. يريد أن يقول إن القراءة الشاذة لا يحتج بها، القراءة الشاذة هي القراءة غير المتواترة، هذه مسألة خلاف عند الأصوليين هل يحتج بها أو لا يحتج بها. هو يقول الصحيح أنها لا يحتج بها. لما؟ أولا لأنها ليست بقرآن، إذن هذا لا إشكال فيه، بما أنها ليست متواترة فليست بقرآن. قال وناقلها لم ينقلها على أنها حديث بل على أنها قرآن، مفهوم؟ ناقلها نقلها على أنها قرآن، وإذلك نقول هي قراءة شاذة، لا نقول هي حديث أو خبر آحاد كما ذكرنا فيما سبق في حديث عائشة، وإنما نقول هذه قراءة شاذة قرأ بها فلان وفلان. إذا ناقلها نقلها على أنها قرآن وهي ليست بقرآن، إذا ناقلها وقع في خطأ. قال والخبر إذا وقع فيه خطأ لم يحتج به. إن كانت هذه مسألة فيها أيضا خلاف عند الأصوليين وفيها كلام لهم لا نطيل بذكره الآن. الشاهد عندنا أن نقاش الشارح في هذه المسألة الفقهية بدأ أولا بإثبات، هي في محاور ثلاثة، نقاشه في محاور ثلاثة. المحور الأول في أن ظاهر الحديث متروك بسبب اقتضائه وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يثبت كون ذلك قرآنا. المحور الثاني أنه أيضا لا يصح الاحتجاج به على أنه خبر واحد. والمحور الثالث على فرض كونه قراءة شاذة فأيضا لا يحتج بالقراءة الشاذة. فهذه المحاور الثلاثة التي بنى عليها الشارح نقاشه مع الشافعية في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم ننتقل إلى قسم آخر. قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. قال ويجوز النسخ إلى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. معناه ما معنى النسخ إلى بدل؟ بمعنى أنه وجد عندنا حكم أول فحين نسخ يكون عندنا حكم ثاني صار هو البدل للحكم الأول الذي رفع. مثاله كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس في صلاتهم، رفع هذا الحكم، هل رفع إلى غير بدل؟ لا، وإنما رفع إلى بدل وهو أن يتوجهوا إلى الكعبة ويستقبلوا الكعبة بدلا من أن يستقبلوا بيت المقدس، فهذا نسخ إلى بدل. وأما القسم الآخر وهو النسخ إلى غير بدل، قال كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ما معنى هذا؟ معنى أن هذه يعني الآية الأولى، هذه الآية التي ذكرنا الآن، تدل على أن مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجب معها تقديم الصدقة، لا بد من أن يقدم صدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية منسوخة بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا هذا نسخ لغير بدل، يعني رفع الحكم الذي هو وجوب الصدقة ولم يثبت بدل له. هذا مذهب الجمهور وهذا مثالهم. وذهب بعض الأصوليين إلى أن النسخ لا بد أن يكون إلى بدل، واستدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، فقالوا النسخ إلى بدل ليس نسخا بخير من الآية الأولى أو مثلها. وأجاب الآخرون بأن الكلام إنما هو في الحكم نفسه، هو الذي نسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، أما الآية أي الخطاب الذي وقع به النسخ فهذا هو الذي ورد في الآية الكريمة ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أي من الآية أو مثلها أي مثل الآية. فلا إشكال في أن الآية الثانية خير من الأولى أو مثل الأولى، وأما الحكم فليس كذلك. هذا جوابهم، والمسألة محتملة للبحث والنقاش. وأما المثال الذي ذكر وهو آية الصدقة، فالذين يمنعون النسخ إلى غير بدل قالوا الذي نسخ إنما هو الوجوب، إنما هو الوجوب. وأما الاستحباب فلم ينسخ، وأما الاستحباب قالوا لم ينسخ، إذن بقي الاستحباب واردا، وهو أنه يندب التصدق يعني عند بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة كما ذكرت لكم ينبغي بحثها على انفراد، وليست هي وليس ذلك من مقصودنا في مثل هذه الدروس المختصرة، وإنما المقصود عندنا أن نقول إن جمهور الأصوليين يثبتون النسخ إلى غير بدل ويستدلون بهذه الآية. قال: ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ، كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم. ما معنى هذا؟ معناه أن الجمهور يجيزون النسخ إلى حكم أغلظ، أي أثقل على المكلف من الحكم الأول. مثاله قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية تدل على التخيير في رمضان بين الصيام وبين الفدية. وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعون صيامه فدية، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. نسخ ذلك بتعيين الصوم بالنسبة للمستطيع. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلم يعد هنالك تخيير بين الصيام والفدية، وإنما صار الصيام واجبا ومتعينا. ولا شك أن هذا أثقل وأغلظ من الأول، تعيين الصيام أغلظ من التخيير بين الصيام والفدية. هذا كله على مذهب من يقرؤون الآية كما قرأناها الآن، يطيقونه. وأما ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح فإنه قرأ يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه أي يكلفون به ولا يطيقونه، وعلى الذين يطوقونه أي على الذين يكلفون به ولا يطيقونه في فدية طعام المساكين. فعند ابن عباس الآية خاصة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. إذن على مذهب ابن عباس وعلى هذه القراءة فإن الآية ليست منسوخة أصلا، وإنما هي تذكر غير المستطيع، وتذكر أنها غير المستطيعين مخير بين الصيام والفدية. جيد. ثم قال: والنسخ إلى ما هو أخف، كما في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال: فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فنسخ حكم وجوب ثبات المسلم للعشرة، الواحد للعشرة، نسخ بوجوب ثبات الواحد لاثنين، وهذا أخف لا شك في ذلك. ثم قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. ثانيا: ونسخ السنة بالكتاب قال كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا عند الجمهور يجوز، يجوز نسخ السنة بالكتاب ولا إشكال فيه أيضا، ومذهب الجمهور في هذا صحيح. ومثل له بحكم استقبال بيت المقدس، هذا ليس عندنا فيه بحسب ما يقول الشارح هنا لم يكن ثابتا بالقرآن، وإنما كان ثابتا بالسنة الفعلية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس ويتبعه المسلمون في ذلك. نسخ هذا بالقرآن وهو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فصار يجب استقبال ماذا؟ الكعبة. جيد. ومنع بعض العلماء من ذلك، منعوا من ذلك، ولكن لا شك أن وقوع هذا النسخ، أقصد نسخ السنة بالكتاب، دليل على جوازه، وقوعه دليل على جوازه. فهنالك أمثلة ذكرها الأصوليون لوقوع نسخ السنة بالكتاب. نعم. فلا يصح منع ذلك نظريا مع وجوده واقعيا. قال وبالسنة، أي ويجوز نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير ولا إشكال فيه أيضا. قال كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. واضح. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، نسخ هذا الحكم بالسنة أيضا، قال فزوروها. لكن الشارح يبين المراد بالسنة هنا، قال ومراد المصنف بذلك ما عدا نسخ السنة المتواترة بالآحاد، فإنه سيصرح بعدم جوازه ويأتي أن الصحيح جوازه. يريد أن يقول إن قوله ويجوز نسخ السنة بالسنة، السنة إما متواترة وإما آحادية، فيحمل الشارح كلام المصنف هذا على نسخ ما سوى المتواتر بالآحاد من السنة، وأما هذا القسم الذي هو نسخ السنة المتواترة بالآحاد فيقول إن المصنف لا يجيزه بدليل ما سيأتي بعده، فإنه سيصرح بعدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد، وسيأتي للشارح مخالفة المصنف في ذلك وبيان أن ذلك جائز أيضا. فالشارح هنا من قبيل النزاهة وبيان مراد المصنف، يذكر أن المصنف لكي لا يتناقض قوله فإنه لا يجيز نسخ السنة المتواترة بالآحاد، مع أن ذلك جائز عند الشارح كما سيأتي. قال وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة، لكن كلامه الآتي يقتضي أنه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالآحاد، لأنه سيأتي له قوله هو يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، مقتضى ذلك يجوز نسخ القرآن لأنه متواتر بالسنة المتواترة. نعم. لكن لم يصرح المصنف الجويني بذلك، ولا يجوز بالآحاد عند المصنف. لما؟ لأنه قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد. مفهوم؟ جيد. قال وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه، اختلف في جواز ماذا؟ وقوع، عفوا، اختلف في جواز وفي وقوع نسخ الكتاب بالسنة الآحادية. وقال في جمع الجوامع، القائل هو تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع، الصحيح أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو آحادا، ثم قال الحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة. إذن السبكي يقول يجوز ولكن لم يقع، الذي وقع هو نسخ الكتاب بالمتواترة فقط، وأما نسخ الكتاب بالآحادية فجائز ولكنه لم يقع، هكذا قال. قال الشارح في شرحه لجمع الجوامع، ما مقصوده بالشارح؟ مقصوده المحلي، لأنه هو شارح ورقات إمام الحرمين، وعلى شرحه اعتمد الحطاب في شرحه هذا، والمحلي هو أيضا شارح جمع الجوامع. قال: وقيل بالتمريض وقع بالآحاد، أي قيل هذا واقع بالآحاد أيضا، كحديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث، فإنه ناسخ لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. مفهوم؟ إذن عند المحلي هذا واقع. مفهوم؟ هذا واقع، ودليله أن الآية المذكورة هنا منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، والحديث لا وصية لوارث مجمع على معناه. الجواب عن هذا: قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب محل نظر، ولا ينبغي الاعتناء به كثيرا، أما الجواب مبني على محض الاحتمال. يقول: لا نسلم، يعني هذا الحديث مثلا لا وصية لوارث، هذا الحديث ليس متواترا وإنما هو أحادي، فيقول: لا نسلم أنه لم يتواتر للمجتهدين، بمعنى أنه ربما يكون متواترا عند هؤلاء المجتهدين الذين كانوا في زمن سابق وكانوا قريبين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم صار غير متواتر ويعني صار أحاديا، وهذا لا يخفى ما فيه من الاحتمال والتأسف في الافتراض. نعم. والحق أن المقارنة بين حديث لا وصية لوارث وآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أنه قد يقال، وهذا قاله جماعة، أنه قد يقال إنه لا نسخ هنا أصلا، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، لأن النسخ ما هو؟ هو نوع من الإهدار للدليل الأول، فنبدأ بالجمع أولا، فإذا لم يتيسر الجمع نقول بالنسخ. والجمع هنا ممكن بأن يقال إن أحد النصين مخصص للآخر، فنقول إن الآية يخرج منها الوارث فلا وصية له بمقتضى حديث لا وصية لوارثه، فإذا الآية تبقى على عمومها ولكن في حق غير الوارث، وأما الحديث فيخصصها ويكون خاصا بالوارث. وهذا أيضا لا يخلو من اعتراض ونحو ذلك، لكن لا نطيل بذكر الكلام حول هذه الآية وهذا الحديث. قال: ويوجد في بعض النسخ ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، بمعنى أن هذا مثبت في بعض النسخ، ويريد غير المتواترة، أي بالسنة غير المتواترة بدليل ما سيأتي، واختار القول بالمنع، وتقدم أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ. إذن كأنه الآن يعني ينكد أو يذكر مسائل متعلقة بمذهب المصنف، فهو المصنف يجوز تخصيص الكتاب بالسنة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، فيقول الشارح: لعل سبب ذلك أن التخصيص أهون من النسخ، لذلك أجازه ولم يجز النسخ. قال: ويجوز نسخ المتواتر من كتاب وسنة بالمتواتر منهما أي من الكتاب والسنة، هذا واضح. ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر واضح، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. قال الشارح ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد. لما؟ قال لأنه دونه في القوة، وهذا دليل نظري، إن كونه دونه في القوة لا يلزم من ذلك أنه لا يقوى على نسخه أو لا يجوز نسخه. واستدل المانعون بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا فالآحاد ليس خيرا من المتواتر ولا هو مثله، ولكن المقصود أنه إذا وقع فهذا دليل على جوازه. ولذلك قال الشارح وقد تقدم أن الصحيح الجواز لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه بالمتواتر الظنية فهو كالآحاد والله أعلم، بمعنى أنه يجيب عن الإراد الذي ذكر هنا. والإراد ما هو أو العلة التي اعتمد عليها المانع ما هي؟ قال الآحاد دون المتواتر في القوة، فإذا لا يمكن أن ينسخه. فأجاب الشارح هذا صحيح، ولكن الكلام هنا إنما هو الحكم، لأن الذي ينسخ هو الحكم، ودلالة المتواتر على الحكم مثل دلالة الآحاد على الحكم. لا شك أن الآحاد ليس كالمتواتر في الثبوت، وأما في الدلالة فهما متساويان. وأنتم تعرفون أن النصوص هنا ينظر فيها من وجهين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فمن جهة الثبوت لا شك أن المتواتر أقوى من الآحاد، القرآن أقوى من السنة من جهة الثبوت، ولكن من جهة الدلالة دلالة هذا النص المتواتر على هذا الحكم هي دلالة ظنية، هذا في الغالب ليس مطلقا ولكن في الغالب، كما أن دلالة الآحاد على هذا الحكم هي أيضا دلالة ظنية، فاستويا في الدلالة على الحكم، والنسخ مرجعه إلى الحكم. فإذا لا يقال بأن الآحادية لا ينسخ المتواتر لأنه دونه في القوة، إنما يقال الصحيح الجواز هذا الذي ذكره المصنف الشارح عفوا، وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين.